الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كلمة هذه بعنوان كيف نقرأ القرآن. أكثر المسلمين ولله الحمد يهتمون بقراءة القرآن، لا سيما العباد وأهل الصلاة وأهل الصف الأول، ولكن القراءة المطلوبة ربما تعز على كثير من الناس. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا كيف نقرأ القرآن، فقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. إذن لا بد أن نرتل القرآن، وترتيل القرآن متوقف على أربعة أمور. الأمر الأول عدم الاستعجال فيه، ولهذا قال سبحانه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أول نزول الوحي: كان يستعجل يقرأ خلف جبريل خشية أن ينسى، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذن من معاني ورتل القرآن ترتيلا ألا نحرك به ألسنتنا تحريكا عجلا، فينبغي أن نقرأ القرآن بتؤدة، وأن نقرأ القرآن كما قال علي رضي الله عنه لما سئل عن معنى قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، وعن معنى قوله: ورتل القرآن ترتيلا، قال: أن تخرج الحروف من مخارجه وتعرف الوقوف. إذن أولا نقرأه بتؤدة، ثانيا نتعلم كيفية إخراج مخارج الحروف، فلا يجوز أن نطلق الزاي ذالا والذال زايا، ولا يجوز أن نطلق الجيم جيما مثلا، والقاف كافا أو غافا، وهذه مسألة عظيمة، وهي أن لا نغير كلام الله عز وجل بلهجاتنا وألسنتنا العامية، وأن نبذل قصارى جهدنا في تعلم القرآن. وهنا أنبه أن تعلم القرآن لا يكون بالقياس، يعني بعض الناس يظن أنه ما دام يعرف يقرأ ويكتب يقدر يقرأ القرآن، هذا غلط، لأن القرآن لا بد فيه من الاتباع. قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فاتبع قرآنه يعني اسمع ماذا يقول جبريل فتنطق كما نطق. ولهذا يقول المسلمون: تعلمنا القرآن عن المشايخ القراء، وهم عن مشايخهم، وهم عن مشايخهم، حتى وصلوا إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي، إلى جبريل، إلى رب العزة جل جلاله وعظم سلطانه. فلا بد من إخراج الحروف كما نسمع، لا بالقياس، وإلا بالقياس يمكن إنسان يستخدم عقله ينظر إلى أول سورة البقرة ألف لام ميم، وينظر إلى أول سورة الفيل ألم ترى كيف، وهو قرأ ألم ترى كيف في صغره ولم يقرأ ألف لام ميم فيقرأها ألم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا موجود في دنيا المسلمين ممن يزعمون الثقافة والفهم، لأنهم لم يقرأوا القرآن على مشايخ. فينبغي أن نقرأ القرآن وأن نسمع القرآن من أهل القرآن. والأمر الثالث هو معرفة الوقوف، أين نقف لما نقرأ. هذا الأمر ليس بالنسبة لخاصة لعامة المسلمين، بل ومع الأسف حتى عند كثير من طلبة العلم والأئمة والمؤذنين، أنهم يقفون حيثما وقف فيهم النفس، ويبدأون حيثما شاءوا، فيغيرون معاني كلام الله عز وجل. هذا أمر محرم. من معاني ورتل القرآن معرفة الوقوف أين تقف. سمعت مرة أحد أئمة المساجد يقرأ يقول: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي. الناس شنو فهموا؟ أنت شنو فهمتم الحين؟ لم يرسل. هل هذا المراد؟ قطعا ليس هذا المراد. ويا ليت لما انقطع فيه النفس راح عاد الآية عشان المعنى يستقيم. لا، بدأ بالاستثناء: إلا نوحي إليه، وهذا أشنع من الأول. ما يجوز، لابد أن نهتم. هذا كتاب الله عز وجل، هذه ميزة من ميزات القرآن، أنك إذا لم تعطيه حقك ولو كنت من أعظم الناس دكتور في العربية ما تعرف تقرأ هذه، لازم تتعلم. ومرة أحد من يؤم الناس في رمضان، في رمضان يقرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، وقف عليه ما عنتم. أعوذ بالله، عليه ما عنتم، تدرون شو معناته؟ عليه ما عنتم يعني نفس عقيدة النصارى، أنه يتحمل ذنوبنا، هذا المراد. لكن بقراءته وقف الفاسد وابتدائه الأفسد، فسأفسد معنى القرآن. لا نبالي كيف نقرأ يا إخوان، لابد أن نستشعر أن هذا كلام الله، والله الذي لا إله إلا هو. كثير، ما أقول يمكن كل المذيعين والمذيعات لما يأتون يقرؤون كلمة لأحد الأمراء والملوك والوزراء يقرؤونها 20 مرة عشان لما يطلعون ما يخطئون، لأنهم مسؤولون عن هذا. ولا لا؟ ليش خطيت؟ الأمير والملك والوزير ما أراد ذلك، أنت ليش خطيت؟ طيب رب العالمين جل وعلا لم يرد هذا، لماذا أنت لا تتعلم؟ تظن أن الأمر سهل؟ أنت تريد بقراءتك ماذا؟ زيادة الإيمان، الثواب، الأجر. فتعلم إخراج الحروف ومعرفة الوقوف. لو أننا تأملنا في وقف القرآن وابتداء القرآن لحصل عندنا إيمان عظيم أنه من عند الله، لأنه يعطيك معاني عظيمة جدا بسبب إيش؟ بسبب اهتمامك بالوقف والابتداء. مثلا القراءة المعروفة وهي مروية: ذلك الكتاب تقف، فأفادنا معنى أن هذا كتاب عظيم ليس مثله كتاب، لأن ذا اسم إشارة والكتاب معرفة، وقع موقع الخبر، أفاد الحصر. لا ريب فيه هدى للمتقين، جملة مستأنفة منفية، هذا استفدته من وقفك على كلمة الكتاب. لكن لو وصلت وقفت على في ذلك الكتاب لا ريب فيه، استفدت معنى جديدا الآن، أن هذا الكتاب لا شك فيه. بعدين هدى للمتقين، جملة حالية صارت. من أين استفدنا هذا؟ من معرفتنا كيف نقف، كيف نبدأ. هناك يعني إنسان ينبغي عليه أن يقرأ القرآن. الحمد لله اليوم الوزارة ما ينقصها، حاط لنا إمام، وحاط لنا مؤذنين، وحاط لنا خطباء. ليش؟ ترى وظيفة الإمام والمؤذن مو بس أنه يجي يصلي بالناس، لا، وظيفة الإمام أكثر من هذا، يعلم الناس، يرشد الناس، وأعظم ما يعلم الناس القرآن. لن يمتنع إمام أو مؤذن تقول له: لو سمحت أنا أقرأ عليك كل يوم. ليس من حقه أن يمتنع. الأمر الرابع وهو أيضا مهم: إحسان الصوت حال القراءة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما معنى التغني؟ ليس معنى التغني هو ما فهمه أصحاب المقامات، أن نقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية، لا، ليس هذا المراد، بل ما كان هذا معروفا. كيف يكون المراد بالحديث المقامات، والمقامات ما كانت موجودة ولا معروفة؟ هذا يعني فهم سقيم. لكن معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن هو بمعنى الحديث الآخر: حسنوا القرآن بأصواتكم. يعني اقرأه بصوت حسن، هذا المراد، اقرأه بصوت ندي، بصوت جميل، أن الذي يسمعك سينجذب إلى المعنى. وهنا أحذر نفسي وإياكم إلى الاستماع إلى الذين يهتمون بالأصوات دون التجويد والتلاوة. هؤلاء ترى سراق يسرقون الباب الناس عن المعاني إلى المباني، وهذا غلط عظيم. بعض القراء يقرأ القرآن يمسك إذنك ويخليك غصبا عليك تنجذب له وتنشغل عن المعنى، فأنت أول ما تسمع تقول زيد زيد زيد. ليش تقول زيد زيد؟ لأن أنت الآن ما أنت منشغل معه، إنما صار حط لك اللجام وقاعد يجرك يمين يمين يسار يسار بس مع الصوت. حتى سمعت بعض القراء يقرأ خذوا فغلوا، واللي قدامه زيد زيد يا شيخ. طيب ليش قل زيد؟ لأن الموج ماشي مع الصوت، فصار النفس منجذب مع الموجة. لكن لو قرأ مثل ما قرأ المنشاوي خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا، لن يفكر إلا بالمعنى. ليش؟ لأن الأداء، الأداء له دور عظيم في إيصال المعنى. فأنت تريد في ترتيلك تقرأ القرآن بترتيل وبصوت حسن يصل إليك من المعاني ما لا يصل إليك لو أنك قرأته كما تقرأ أي كتاب آخر. حذاري حذاري. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مر ليلة على خيام الأشعريين فرأى فسمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فلما أصبح انتظر النبي صلى الله عليه وسلم واستمع لتلاوته وتلذذ بسماع القرآن منه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. استأنس أبو موسى، النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته. قال يا رسول الله والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. فيه دلالة على أن الإنسان يجب عليه وينبغي عليه أن يحسن صوته ليشغل السامعين بالمعنى، ولا يدخل عليك إبليس وأنت إمام ولا أنت مؤذن ولا أنت في بيتك تقرأ العيال ها تحسن صوتك عشان عيالك، لا، تحسن صوتك لإيصال المعنى إليهم. هذا المعنى، هذا المقصد مطلوب. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. إذن أيها الإخوة ينبغي أن نهتم بقراءة القرآن أعظم من اهتمامنا بأي شيء، لأن صحة الصلاة متوقفة عليها. حتى قال بعض العلماء ومنهم الحنابلة رحمهم الله من لم يقرأ الفاتحة بشداتها لم تصح صلاته. هذه مسألة كبيرة، مسألة عظيمة، كيف نتهاون فيها فضلا عن الوقفات التي يقفها بعض الناس، وقفات فاسدة تغير المعنى. وقبل أن أختم الحديث أنبه إلى أمر، وهو أن من السنة الوقف على رأس الآيات. وما قد يظنه بعض الناس أن الوصل أولى خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقف على رأس كل آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصفت قراءته بالوقوف على رأس كل آية. فإن قال قائل فهناك آيات لو وقفنا عليها ربما لا يؤدي المعنى المطلوب، نقول هذا لا وجود له، إنما هو في ذهن بعض الناس. وأشكل آيتين عند الناس آية البقرة لعلكم تتفكرون، نهاية الآية في الدنيا والآخرة، وآية الماعون فويل للمصلين. مع أن الوقف على رأس الآية سنة، إلا أن هذا الوقف يعطينا معنى أعظم من الوصل. لو وصلنا فقلنا مثلا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، صار المعنى كلمة التفكر محصور في الدنيا والآخرة. لكن لو وقفنا لعلكم تتفكرون، صار مطلق، التفكر مطلق فيما يصلحك فيما يصلح غيرك، في دنياك، في دينك، في اليتامى، نعم، في المصالح والمفاسد، لأن قبلها كان الكلام عن المصالح والمفاسد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الآيات نعم، في المصالح والمفاسد نعم، في الدنيا والآخرة نعم، في اليتامى نعم. لكن لو وصلت ألغيت كل هذا العموم. طيب في الدنيا والآخرة متعلق بما قبله أو بما بعده؟ صار له ابتداء جديد، يمكن أن يكون متعلق بما قبله وبما بعده إذا بدأت به، أما إذا وصلت ما صار له إلا معنى واحد. وهكذا في آية الماعون لما يقرأ الإنسان فويل للمصلين ويقف ثم يستأنف الذين هم عن صلاتهم ساهون، يظن بعض الناس أن الوقف هنا قبيح مثلا أو الوصل أولى، هذا خطأ. السنة الوقف على رأس الآية، وهذا ليس فقط من جهة الحديث بل حتى من جهة القراءة عن القراء رحمهم الله تعالى. ونحن أسانيدنا من طريق حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وأبي وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما فيه الوقف على رؤوس الآية. لكن لو وصلت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فكأن المعنى أن الويل ليس إلا لمصلين من جنس واحد، من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا لأنك وصلت. طيب لما تقف فويل للمصلين يعطيك انتباه مثل انتباه التليفون، جن من هؤلاء المصلين الذين الويل لهم؟ ثم تستأنف الذين هم عن صلاتهم ساهون، ابتداءك بجملة الصلة والموصول أعطاك أنه فرد من أفراد الذين لهم الويل في صلاتهم، هذا فرد من أفرادهم وليس الويل محصورا لهم. اللي يترك أركان الصلاة أعظم من اللي يكون ساهي في الصلاة فالويل له. اللي يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا فويل الله من باب أولى. طيب والذين هم عن صلاتهم ساهون، صار فرد من أفراد الذين لهم الويل من المصلين، وهذا يجعل المعنى أعم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه والفهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وشكر الله لكم حسن الاستماع. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الشكر الجزيل والثناء الجميل للشيخ على هذه الكلمات النيرة، والشكر موصول لكم أيها الحضور حسن الاستماع، جزاكم الله خير الجزاء. شيخ نبيك القهوة عاد الله يجزاك. الله يكرمك، عندي محاضرة تعذرني. الله يرضى عليك. الله يكرمك. شوفتك بارك الله يرضى عليك. الله يكرمك.